وسألته كيف حالك كيف صلاتك، لأنه ينبغي الإنسان إذا عاد المريض أن يسأله أول ما هو على الصلاة والطهارة حتى يرشده. قال والله الحمد لله لي 15 يوم وأنا أجمع وقت وهو في بلدي. أي نعم، هذا مبني على إيش؟ على قاعدة أنكرتموها أنتم الآن، وهو كلما جاز الجمع جاز القصر. هذا غير صحيح. طيب كلما جاز القصر جاز الجمع، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأن القول الراجح أن المسافر يجوز له الجمع وإن لم يكن على سير، على ظهر السير. صاحبنا ماذا نقول لها الذي قال إنه 15 يوم وهم يجمع ويقصر؟ جمع ما هل لك مش نقول الآن هل يعيد أو لا يعيد؟ يعيد، يعيد كل يوم 3 صلوات، عن كل يوم 3 صلوات، الظهر والعصر والعشاء. طيب هل يعيد كل صلاة مع الأخرى يعني مع مثيلتها أو جميعا؟ لا، يجب جميعا، يعيدها جميعا بقدر ما يستطيع. أما قول بعض العوام اقضي كل صلاة مع مثيلتها، هذا غلط ولا يجوز، لأنه يستلزم تأخير قضاء الصلوات، وقضاء الصلوات على الفور. نعم نعم، 3 صلوات، الظهر والعصر والعشاء. ها؟ إيه لأنه قصر كل المقصورات 3. نعم. بعض أخواننا الطلبة أحسن الله إليكم تعودوا على كثرة النوم، فصار عادة أحدهم الجمع بين الظهر والعصر دائما، وإذا سئل قال المشقة أو النعاس أو كذا. أي نعم، له ذلك، له ذلك. والله عاد الله يتولاه بالحساب، إنما إذا قال إنه والله أنا يشق علي، أنا لا آتي من المدرسة إلا وراسي دائس، وعسى أن يصلى الظهر، كنا إذا صلى الظهر والعصر، وإذا كان أيضا ما يمكن تصلى الظهر اجمعها مع العصر. نم الآن، الدين يسر يا أخي. بعض الناس إذا صار فيه نوم وسجد ما عاد يقوم، نعم يبقى دائم، وهذا أيضا جاري. ولهذا نهي الإنسان إذا كان ناعسا أن يصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري، ربما يذهب يستغفر لنفسه فيسب نفسه. نعم رحمك الله. نعم، أحد الطالبين طيار، ويعني أحيانا أكثر الرحلات تأتي في الليل فينام بعد العصر، يقول أنا ما أستطيع أقوم المغرب، لأن إذا قمت المغرب ما في وقت بين المغرب والعشاء، ولا ما أقدر أنام ثاني مرة، وراح أتعب في السفر. يقول هذه قد تكون رحلة خطرة جدا، لأني أكون طول الليل سهران، بينام ولا ويأخر المغرب صليها مع العشاء. لا بأس، ما هنا ما هنا. أليس البدر يقوم مقام المبدا منه؟ لا لا. طيب الجمعة ليش بدعا الظهر؟ لا ما هي بدعا، ولذلك لو صلى الظهر مع قدرتها على الجمعة ينفع؟ ها؟ لو صلى الظهر بدلا عن الجمعة يصح ولا ما يصح؟ طيب أليس إذا جاء الإنسان بالمبدل دون البدل يجوز؟ يجوز ولا لا؟ إذا ليست بدلا عنه، ولكن إذا فاتت الجمعة صلى الظهر، لأن الوقت هذا لا بد أن يكون صلاة، أن يكون فيه صلاة إما الجمعة والظهر، فهمت؟ ومن ثم تعلم أنه إذا فاتت صلاة العيد فإن الإنسان لا يقضي، لأن صلاة العيد شرعت على هذا الوجه، فإذا فاتت على غير فإذا فاتت لم تصلى على غير هذا الوجه، وليس هذا الوقت وقت صلاة أخرى حتى نقول صل. فالصحيح أن الإنسان إذا جاء إلى المسجد ووجد الناس قد صلوا صلاة العيد وأن الإمام يخطب خطوة العيد لا يصل إلا تحية المسجد فقط. نعم. حدث عندنا أنه عند صلاة المغرب نزل مطر. فيه قبل، وانظر يا عبد الله إياك أن تعارض النص بالقياس، فهمت؟ لأن هذا غلط، ما دام سبب الجمع وجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجمع العصر مع الجمعة يكفي. نعم. حدث عندنا أن نزل المطر عند صلاة المغرب، ولكن هذا المطر يعني لم يستمر يعني تقريبا تستمر دقيقة أو دقيقتان. نعم. فأحد الأئمة يعني تشاور مع المأمومين فقال ما رأيكم؟ قالوا نجمع العشاء مع المغرب. ويعني بعد ذلك لم يأتي المطر وقشع السحاب فما حكم هذه الصلاة؟ لا بأس، ما عليك. يعني هم جمعوا وظنوا أن المطر سيستمر، وما دام وجد أصله أصل المطر فأنه مزور للجمع. نعم. طيب هل أحد يحاسب على دينه؟ ها؟ لا ما يحاسب ولا ربك. أين؟ هل نقول هذا شيء بينك وبين ربك؟ إذا قال والله أنا الآن متعب ما أستطيع أن أبقى إلى الوقت الثاني، ما أستطيع، وإن نمت أضعت عن وقتي، أنا أقول إجل. وهذا يرجع عندنا الآن في بلدنا، هذا يكون أناس يدرسون في خارج المدينة في القرى ويبقون هناك إلى أذان الظهر وصلوا الظهر، فيقولون لا بد أن نجمع، لأن إذا وصلنا إلى وصلنا بلادنا وإذا إنسان تعبان مرة يقول إيش، الحمد لله الأمر ميسر. هي لا، كل إنسان يحسب نفسه. ولهذا لو قال لنا قائل حينما طلبنا من بناء فلان أدي الزكاة، أنت تاجر وين زكاتك وين راحت؟ قال أديتها، ما نقول له شيء. لو لقانا الإنسان مثل بعد العصر في رمضان وجدنا أن الرجل نشيط والوقت حار والنهار طويل وهذا ما شاء الله نشيط كأنما شرب الآن، هنا يا فلان ما تتقي الله، الناس صوم وأنت مفطر، كان ما أفطر يا رجال، أنت نشيط الآن. العصر الواحد إذا صار فيه طول النهار وشت الحر يكون ذاب يغلب، قال لا أبدا، أنا الحمد لله أعطاني الله قدرة وقوة وأنا صادق. وش نقول؟ وش نقول؟ ها؟ أمره إلى الله. ولهذا نقول كل إنسان مؤتمن على دين. لو لقينا واحد مثلا وأنا رايح للمسجد فتو الصلاة قصر ليش في المسجد الفلاني؟ أو بصلي في المسجد فلان، نقول لا لازم تصلي معنا ولا مؤتمن سعدي انت الوقت يا جماعه. اللهم صل وسلم على لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا بيان الجمع بين الصلاتين في السفر، حكم الجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب وهل الجمع بينهما هل هو سنة أو رخصة؟ من يعرف؟ نعم، من يعرف؟ إذا كان على ظهر سيف فالجمع سنة، وإذا كان على غير جمع على غير ظهر سيف فالجمع رخصة، على أن بعض العلماء يقول لا يجوز الجمع، وممن قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكننا نخالفه في هذا ونقول إن الجمع في السفر جائز سواء كان ماكثا أو سائرا، لكن إن كان سائرا فالأفضل الجمع، وإن كان نازلا فالأفضل عدم الجمع. هذا هو تحرير المسألة في تحرير هذه المسألة. ثانيا، هل الأفضل جمع التقديم أو التأخير؟ نعم، التقديم خطأ. نعم. يعني الأفضل ما هو أرفق؟ صحيح، الأفضل ما هو أرفق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر مع الظهر. وعلى هذا فالأفضل إيش؟ الأفضل الأرفق به. قال بعضهم إلا في عرفة فالأفضل التقديم مطلقا، وإلا في مزدلفة فالأفضل التأخير مطلقا، ولكن الصواب الأول. أما عرفة فنقول الأفضل التقديم بلا شك،